وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. وروى ابن جرير عن الحسن البصري أنه قال هي محكمة لم تنسخ. واختار ابن جرير ذلك واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر وقد يحاسب ويعاقب، يعني فإن غفر فبفضله وإن عاقب فبعدله سبحانه وتعالى. واحتج بالحديث الذي رواه عن صفوان بن محرز قال بينا نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه سترة فيقرره بذنوبه فيقول له هل تعرف كذا؟ فيقول ربي أعرف مرتين حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. وروى ابن أبي حاتم عن علي بن زيد عن أمية قالت سألت عائشة عن هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فقالت ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هذه متابعة الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدها فيفزع لها ثم يجدها في ضبنته حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر. وكذا رواه الترمذي وابن جرير. وقال الترمذي غريب. قلت يعني يقول ابن كثير وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف يغرب في رواياته ولكن المحقق أحمد شاكر يعترض على هذا الحكم ويذكر أن علي بن زيد بن جدعان يعني قد وثق. وعلى كل حال المعنى معنى الحديث صحيح لأنه ورد حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ولا شك أن هذا موافق لما ورد في القرآن الكريم، والسنة إذا ثبتت فإنها مثل القرآن، السنة إذا ثبتت فإنها مثل القرآن يحتج بها، حتى وإن ثبتت عن طريق الآحاد فإنه يحتج بها في الأحكام والعقائد. يقول أحمد محمد شاكر عن هذا الحديث الذي رواه علي بن زيد بن جدعان، قال: أخرجه الترمذي والطبري، ورواه أيضا الطيالسي وأحمد في المسند، وفصلنا تخريجه وصحته في الطبري، يعني أنه حديث صحيح. وقوله متابعة الله العبد يعني ما يصيب الإنسان مما يؤلمه، حتى الشوكة يشاكها فالله يكفر بها عن خطاياه، قال: يتابعه الله به ليكفر عنه من ذنوبه. وهذا هو الثابت في المسند والطبري، وثبت هنا قال مبايعة وهو تصحيف، والصحيح متابعة. وقوله في ضبنته ما بين الأبط والكشح، يعني أنه يضع بضاعته أو نقوده في كمه فيفقدها فيفزع، فإذا فزع لها فإن الله سبحانه وتعالى يخفف عنه بهذا الفزع. وهذا ليس لأحد إلا للمؤمن، ما يصيبه من مصائب يكفر الله بها إذا صبر واحتسب، يكفر الله بها من ذنوبه ويرفع بها درجته. قال: روى البخاري عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد أخرجه بقية الجماعة والإمام أحمد. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وقد رواه ابن مردويه. وروى مسلم عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، قال: وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. فقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله والمؤمنون عطف على الرسول، ثم أخبر عن الجميع فقال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله، حتى نسخ الجميع أو نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضى. غفرانك ربنا سؤال للغفر والرحمة. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قول الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى قوله غفرانك ربنا قال قد غفرت لكم. وإليك المصير، أي المرجع والمآب يوم الحساب. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه. فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان. وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان، بل هو صريح الإيمان كما ورد بذلك النص، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. لما سأل الصحابة بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا لنجد شيئا في نفوسنا أو من الوسواس ما لو أن يخر أحدنا من السماء أحب إليه من أن ينطق به، قال أوجدتموه؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان. فكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان، إذا كره هذه الوسوسة السيئة. وقوله لها ما كسبت، أي من خير، وعليها ما اكتسبت، أي من شر، وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا، أي أخطأنا الصواب في العمل جهلا منا بوجهه الشرعي، فلا تؤاخذنا. وقد تقدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة قال الله نعم، ولحديث ابن عباس قال الله قد فعلت. وروى ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والطبراني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. قال وأعله أحمد وأبو حاتم. يقول المعلق الظاهر أن العلة التي فيه الانقطاع في إسناد ابن ماجه، ولكن إسنادي ابن حبان والطبراني متصلان صحيحان، وكذلك رواه الحاكم بنحوه بالإسناد المتصل، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح،